من الأماكن المذكورة بعلو سدرة المنتهى، فكما ذكر المسجد الحرام وذكر المسجد الأقصى في سورة الإسراء، ذكرت سدرة المنتهى في سورة النجم. قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذه السدرة يقال إنها عند ساق العرش اليمنى، ويقال إنها عند الجنة، والجنة عندها قطعا. الله عز وجل قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يقول أهل العلم: هذه السدرة ما يعرج من الأرض إلى السماء ينتهي عند سدرة المنتهى، وما يهبط من الأرض من السماء إلى الأرض يبدأ هبوطه من سدرة المنتهى، ولم يجاوزها أحد، والعلم عند الله، ولذلك سميت بسدرة المنتهى. وقد قال أهل العلم إن السدرة يجتمع فيها ثلاثة أشياء: تجتمع فيها الرائحة الزكية، ويجتمع فيها الظل الممدود، ويجتمع فيها الطعم اللذيذ. قالوا: وكذلك الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. ولهذا أثنى الله على أصحاب اليمين بقوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. فهذا المناسب ما بين سدرة المنتهى وما بين أحوال المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. فسدرة المنتهى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ثلاث مواطن ذكرت في هذا المقام، ذكرت في مقام إجلال نبه عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لما ذكر السدرة قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها من آلاء الله ما لا يمكن لأحد أن يحيط به علما، ولذلك جاء الأمر غير مقيد: إذ يغشى السدرة ما يغشى.